غفر الله لنا ورسولنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن زيدي رحمه الله في كتابه منظومته السيد الله دار الاخره، نزلوا في منزلته وفهموا بها قد اصبحوا في جنه وامان، شكروا الذي اولى الخلائق خطه بالقلب والاقوال والاركان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لما فرغ رحمه الله من الحديث عن منزلة الصبر ثنى بالحديث عن منزلة الرضا والشكر. واضح هذا، يعني هذا التسلسل وهذا الاتساق. فكما بين العلم أن الشخص إذا أصابته مصيبة إما أن يجزع ويتسخط، هذا محرم، وإما أن يصبر على المصيبة فهذا واجب، وإما أن يصل إلى ما هو أعلى من ذلك وهو أن يرضى بالمصيبة فهذا مستحب وليس واجبا على القول الراجح كما سيأتي، أو ربما ارتقى إلى مقام أعلى من منازل السائلين الله وهو الشكر على ما أصابه. فقال هنا في وصف السائرين الى الله والدار، قال نزلوا بمنزله الرضا فهم بها. الباء هنا سببيه، قد اصبحوا في جنه وامان. وفي بعض النسخ تضبط فقد اصبحوا في جنه وامان، ولعل الاظهر فقد اصبحوا في جنه وامان، يعني حصلت لهم الجنه بسبب هذا الرضا. يقول المؤلف رحمه الله في تعليقه، يقول منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها. إذن المؤلف الآن يفرق لك بين الصبر وبين الرضا، وهذا المعنى الذي قرره هاهنا، قرره من قبل الحافظ بن رجب لما شرح حديث ابن عباس اللي هو حديثات نور الاقتباس، احفظ الله يحفظك. فيقول الحافظ بن رجب في تقرير الفرق، يقول الصبر هو كف النفس، اللي هو حبس النفس، كف النفس مع وجود الألم، مع وجود الألم. والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته وإن وجد أصل الألم. انتهى كلام. فالفرق بين الصبر والرضا أن الصبر هو حبس النفس لا يتسخط، هذا واجب، لكن الرضا أعلى من ذلك وهو أن ينشرح صدره. وكما قال أصل الألم موجود، لكن انشراح الصدر وسعة البال أمام هذه المصيبة قد تحقق عند أصحاب هذا المقام وهذه المنزلة. قال عندكم بعدها، نرجع كلام العلامة السيوطي، قال ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. يعني يصل الشخص هذا، وهذا من توفيق الله، أنه المصاب الذي يعني يتوجع منه الناس ويتألمون، لما يرتقي في مقامات الرضا ربما يعني يلتذ بهذا المصاب كما يلتذ غيره بالنعمة. وهذا الكلام الذي قاله العلامة السعدي رحمه الله يذكر بمقالة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان يقول أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. يقول أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر، يعني صار الأمر عنده سيئا، ما دام هذا الأمر قد قدره الله فلا يجد السرور والرضا إلا في ذلك. وهذا المعنى الذي قاله عمر بن عبد العزيز أيضا جاء بمعناه عند الفاروق رضي الله عنه، عمر الفاروق لما قال عن الصحة والمرض قال هما مطيتان لا أبالي بأيهما ركبت. هذا يبين ما كان عليه هؤلاء الربانيون من الرضا عن الله سبحانه وتعالى وعما يقدره، فاستوى عندهم ما يتألم منه وما يلتذ به. قال رحمه الله وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، ولهذا سمي الرضا دعاء جنة الدنيا ومستراح العابدين. هذا ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن الرضا هو جنة الدنيا، هي التي كان يقول عنها هؤلاء العباد إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، اللي هي الرضا عن الله، الفرح والسرور به سبحانه وتعالى. قال: ومن رضي عن الله رضي الله عنه. من رضي عن الله رضي الله عنه. عندنا في الآية قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. هنا لما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، معناها كما ذكر التفسير يعني رضا الله عن العبد أكبر من الجنة، أكبر من نعيم الجنة. هنا في قول السعدي رحمه الله العلامة السعدي قال: ومن رضي عن الله رضي الله عنه. قال ابن القيم: قال بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه. إذا رضي الله تعالى عن العبد إنعم، فهذا من ثمراته ومن نتائجه هو أن يرضى العبد عن الله، لا يتسخط أمام قدر الله ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فيما قضى وقدر. إلى أن قال، لاحظ كلام السعدي كلام العالم المحقق الرباني، قال: ومن رضي من الله باليسير من الرزق، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. إذا رضي العبد بقليل الرزق ما يكون عنده استشراف وطمع وهلع، إذا رضي باليسير من الرزق فإن الله تعالى يرضى منه باليسير من العمل. ثم قال رحمه الله: فحقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية، يعني تلقي الشرائع وأحكامه الكونية القدرية اللي هي الأقدار بانشراح صدر وسرور نفس، لا على وجه التكره والتنقض، ليس على وجه الكراهية والتسخط. هذا ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله عن الرضا. نذكر بعض تعليقات العلم التي توضح هذه المنزلة. أولا، الكلام عن الرضا أنه واجب أم مستحب. الشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب كل هؤلاء يتحدث عن مسألة والخلاف فيها، وهل هو واجب، فبعضهم أوجب الرضا، لكن التحقيق في ذلك والراجح كما اختاره الشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب أن الرضا هنا اللي هو الرضا فيما يتعلق بالمصائب مستحب وليس واجب، فهو مستحب إجماعا ولكن ليس واجبا على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب. ومما يعني استنبطه الحافظ ابن رجب في هذا أنه في بعض روايات حديث ابن عباس جاء قول عليه الصلاة والسلام: وإن استطعت أن تعمل لله بالرضا فافعل. قال إن استطعت، فهنا لما قال إن استطعت أن تعمل بالرضا إن فافعل، فقال الحافظ هذا يدل على أن الرضا ليس إيش، ليس واجبا، على أن الرضا ليس واجبا كما يجب في حال الصبر. فالذي يظهر الله أعلم أن الصبر على قدر الله مستحب وليس واجبا، وليس في دليل على وجوبه. نعم، عندنا دليل على الصبر كما مر بنا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واصبروا وما صبرك إلا بالله، لكن ما في دليل يوجب إيش الرضا بالمصيبة. نعم، ورد أثر، لكن كما قال ابن القيم هو أثر إسرائيلي يعني لا يعتد به، وهو الأثر الإلهي: من لم يرضى بقضائي فليتخذ إلها سواي، لكنه أثر إسرائيلي لا تقوم به الحجة. بقي التفصيل الذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله في قضية أن الرضا لما قال تلقي أحكامه الدينية وأحكام القدرية، فهنا يأتي تفصيل أهل العلم في هذا كما ذكرها أهل العلم المعاصرين في هذا، أنه لما تقول الكلام عن الرضا عن المصائب عرف أنه مستحب وليس واجبا، لكن الرضا بما أمر الله به، الرضا بما شرع الله تعالى فرض، هذا واجب. نعم، هذا واجب على كل مسلم ومسلمة، الرضا والتسليم بما شرع الله تعالى: والله ورسوله حق يرضوه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. أما الرضا بالمعاصي فلا يشرع ذلك، بل المعاصي التي يفعلها الناس وقد قدرها تعالى ينبغي أن نبغض ما أبغض الله، لا نرضى بهذه المعاصي سواء ارتكبناها نحن أو ارتكبها غيرنا. إذن التفصيل على هذا كما ذكر الإسلام أن هذه الأحوال الثلاثة، الرضا بالمأمورات التي أمر بها هذا واجب، أما بالنسبة للمنهيات إذا وقع فيها الناس فلا يشرع الرضا بها، بل نكره ما يكرهه الله. قال تعالى ولا يرضى العباد الكفر، فالله سبحانه وتعالى يرضى العباد الكفر ولا يرضى لهم المعاصي، فعلينا أن نبغض ما يبغضه الله ونرضى عما يعني يرضى الله سبحانه وتعالى. أما رضا المصائف عرفنا أن القول الراجح في ذلك أنه مستحب وليس واجبا. هذا ما يتعلق بمسألة الرضا. بعدها انتقل إلى مقام أعلى كما سمحنا البيت، وهو الشكر، أن يشكر الله تعالى على هذا المصاب. قال شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقول والأقوال والأركان. ثم تحدث رحمه الله عن الشكر فقال العلامة السعدي رحمه الله الشكر يكون بالقلب هو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا، بل هي محض فضل ربه، ويكون باللسان هو الثناء على الله بها والتحدث بها كما في الآية وأما بنعمة ربك فحدث، فيتحدث بها يعني يقول الله تعالى أنعم عليه بكذا، فهذا التحدث يعد إيش شكرا. نرجع إلى كلام قال فيكون بالجواب وكفه عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته، فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا. لاحظ حسن الظن بالله ومقام الشكر، يقول إن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، هذا واضح. قال وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، يعني هناك متى شيء من الدنيا يعني لم تنله عليك أن تشكر الله، فالله تعالى حكيم، حكيم في تدبيره وتقديره، فسبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، وكما ورد في بعض الآثار الإلهية أن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدته، فالله تعالى حكيم فيما يقدره وما يقضيه سواء من جهة الصحة أو من جهة المال أو غير ذلك من ما يقدره. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، إلى أن قال إذ ربما كانت نعمة عليه صارفة عنه شرا أعظم منه، ويوفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه وشكره عليه والله بسعر. فالحاصل أنه يشكر الله تعالى سواء في النعم التي أنعم الله بها عليه أو في النعم التي لم ينلها، فربما كانت هذه النعمة يعني تصرف عما هو أنفع وما هو آكد، أو إذا فعل طاعة يشكر تعالى أن وفقه لتلك الطاعة. هذا كلام المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالشكر. هنا يعني من التعليقات التي نذكرها في هذا المقام أن الشكر كما مر بنا هو فوق الرضا، فوق مقام الرضا، فوق منزلة الرضا. هذا الأمر الآخر يعني أن الله تعالى أثنى على أنبيائه ووصفهم بهذا. الله تعالى قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء قال أفلا أكون عبدا شكورا، أيضا إبراهيم الخليل قال تعالى في وصفه ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فشكر الله تعالى هو من صفات الأنبياء والمرسلين. هذا الأمر الآخر الذي يذكر في هذا المقام يعني ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أيضا ابن القيم فيما يتعلق بالفرق بين الشكر والحمد، ومناظرة حصلت بين شيخ الإسلام وبين ابن مرحل في هذا. الخلاصة في هذا أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا فالحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، لكن الشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه. ونأخذ الجملة الأخيرة لأنها أوضح وذكرها العلامة السعدي أن الشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه، فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح كما سمعنا كلام الشيخ رحمه الله. أما الحمد فهو بالقلب واللسان، بالقلب واللسان، فالشكر يكون بالأفعال، فهذا قدر زائد في الشكر ليس في الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليل يقول أفكونوا عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام، هذا عمل، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر أعم من الحمد من جهة إيش؟ من جهة أنواعه، لكن من جهة الأسباب الحمد أعم، الحمد أعم من الشكر من جهة أسباب. ما معنى ذلك؟ يعني أن حمد الله سبحانه وتعالى يكون على صفاته اللازمة المتعدية، أما الشكر فيكون على صفاته إيش؟ المتعدية. فأنت تقول أشكر الرزاق، أشكر الرحيم، فلما تقول أشكر الرزاق أشكر الرحيم، لأن هذه الأسماء تتضمن صفات متعدية، صفة الرزق تتعدى للمخلوق، صفة الرحمة تتعدى للمخلوق، لكن الحمد لا يكون على الصفات المتعدية بل على الصفات المتعدية واللازمة. فتقول الحمد للعلي سبحانه وتعالى من أسماء العلي ومن صفات العلو، وصفة العلو صفة لازمة له سبحانه وتعالى تتعدى للغير. فهذا هو الخلاصة في الكلام في مسألة الحمد والشكر. هذا والأمر الآخر الذي يذكر في هذا المقام ألا هو يعني أننا نجد مثلا في فاتحة الكتاب يقترن هذا بهذا، يقترن الشكر بالحمد، يقترن عفوا الشكر بالتوحيد. فأنت في الفاتحة تقول الحمد لرب العالمين، هذا شكر وهذا حمد، ثم يأتي التوحيد لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالحاصل تجد أن أهل الإيمان هم يجمعون بين الشكر والتوحيد، لكن الكفر يجمعون بين كفران النعم وبين الشرك. وأمر المؤمن يعني كما في حديث صحيح كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يقول القيم في موضوع الشكر، يقول حقيقة الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، هذا شكر باللسان، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. نعم، كون الشخص مثلا نصرى فيها يعصي الله هذا ما شكر الله تعالى. فالشكر لابد فيه من إيش؟ من هذه الأمور الثلاثة. القرطبي رحمه الله يقول في أمر رابع أنك تشكر إيش؟ من تسبب في هذه النعمة، بناء على الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى. طيب، انتهينا من الكلام عن موضوع الشكر وأنه أعلى مقام الرضا، وأن الشكر يكون بهذه الأمور الثلاثة بالقلب واللسان والجوارح. طيب، ننتقل للبيت الحادي عشر والثاني عشر. نعم، فحب التوسل في جميع أمور مما تلك جبل في رضا الرحمن، عبد إلى على اعتقاد ظهوره فتبوأ في منزله الإحسان. طيب، هنا تحدث رحمه الله عن منازل السائلين على الآخرة، أن من منازلهم منزلة التوكل. هذا البيت الذي سمعناه، نقرأ كلام السجي ثم نذكر بعض التعليقات التي ذكرها العلم. قال العلامة السعدي رحمه الله، قال يكمل العبد في هذين الأمرين وهم التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. فحقيقة التوكل يجمع أمرين، الاعتماد على الله والثقة بالله، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيتبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره، ويجتهد الأسباب التي فيها يتوصل إلى المطلوب. إذا المؤلف رحمه الله لاحظ هذا التقرير، يقول لا بد من أمرين، التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، لا بد من أمرين. وهذا الذي كرره المؤلف، هذا الذي جاء في الأدلة. لاحظ عندك الآن حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب الله من الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هنا احرص على ما ينفعك هو بذل الأسباب والاجتهاد، واستعن بالله اللي هو إيش؟ التوكل، كما ورد في الأثر اعقلها وتوكل. فالحاصل أنه لا بد من أمرين، لا بد من الاجتهاد وفعل الأسباب والحرص على تحقيق ذلك، ولا بد أيضا ماذا؟ من الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه والتبرؤ من حول المخلوق وقوته. هذا أمر يعني واضح وبين. قال بعدها لما ذكر الأمرين فصل، قال وتفصيل ذلك أنه إذا عزم على فعل عبادة، عبادة دينية، بذل جهده في تكميلها وتحسينها. وهذا مصداق الحديث احرص، الحرص فيه بذل واجتهاد واهتمام وتيقظ. قال ويبقى من مجهوده مقدور، يعني يبذل كل قصارى جهده. نعم، قال وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوته، مع بذل الجهد والاجتهاد والحرص، نعم، ويعني لا يعول ولا يلتفت ولا يعتمد على هذا الجهد، يعتمد على الله. قال بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها، وأحسن الظن وثق في حصول ما توكل به عليه. وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها، من التفكر بها وصرف الجوارح عنها، ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له، فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى. فلابد من الجد والاجتهاد والبذل. ثم قال أما من استعان بالله وتوكل عليه، مع تركه الاجتهاد اللازمة فهذا ليس بتوكل، بل عكس، يعني كل إنسان يقول أنا متوكل وأنا أعتمد على الله لكنه لم يجتهد في فعل الأسباب، هذا ليس توكل، هذا عجز ومهانة. وكذا العكس، يعني من بذل جهده واعتمد على نفسه فهذا مخذول، مخذول الذي يبذل الأسباب ويجتهد ويحرص لكنه نسأل الله العافية ما عنده توكل على الله، هذا مخذول. ومن العبارات الجميلة التي كان يعني يقرر الشيخ الإسلام في هذا المقام لما قال ما لم يكن بالله لا يكون، ما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يضر. ما لم يكن بالله، ما في استعانة بالله لا يتحقق، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا كان الشخص لا يتوكل على الله لا يعتمد أبدا، لن يجني إلا الخذلان والحرمان، عاذنا الله من ذلك. هذا أمر. أيضا هنا مدام نتحدث عن التوكل، وقلنا في أول الرسالة أن المتصوفة يعني وقعوا في غلط شنيع عندما هونوا من عبادات شرع الله تعالى وشرع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن التوكل. فنجد أن المتصوفة يهملون التوكل، يهملون هذا التوكل، ويقولون أن التوكل هو من أجل الحظوظ الدنيوية، من أجل يقول واحد يتوكل من أجل طلب رزق، من أجل طلب دنيا. ثم أيضا موطن الغلط الآخر عندهم أنهم يقولون هذا التوكل ينافي الإيمان بالقدر، يعني يقول أنت ليش تتوكل؟ تتوكل على تعالى من أجل الرزق، الرزق سآتيك لا محالة. هنا فهنا الشطح الصوفي هذا يرد عليه من جهتين، لما يكون التوكل من أجل حظوظ الدنيا هذا كلام فاسد، التوكل على تعالى ليس من أجل حظ دنيوي، طلب رزق ولا طلب صحة ونحو ذلك من حظ، لا، هناك ما هو أعلى وأجل وآكد، ألا هو التوكل على الله من أجل تحصيل الأمور الدينية. وجه ذلك كونك تتوكل الله تعالى في صلاح قلبك، في صلاح نفسك، كونك تتوكل على في دعوتك، ما تعتمد على جهدك ولا على برامجك، لا، تعتمد على الله. فالتوكل على الله تعالى في الأمور الدينية في باب محاسبة نفسك، في أداء الصالحات، في الأمر عن المنكر، في الدعوة إلى دين تعالى، هذا آكد من التوكل على تعالى بالأمور الدنيوية. هذا أمر. الأمر الآخر لم يقول أن التوكل على تعالى يعني أن هذا لا يتفق مع القطع، هذا كلام فاسد، وهذا مبنى على أن القوم الصوفية عندهم جبر، هم يقولون الإنسان مجبور على فعله، فهم يلغون الأسباب، يلغون الأسباب. والتوكل الحقيقة هو سبب، التوكل سبب في حصول المنفعة ودفع المضرة. يعني الله تعالى قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لاحظ لما قال حسبنا الله إيش النتيجة؟ ماذا بعدها؟ قال انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالتوكل به جلب المنفعة ودفع المضرة. وإبراهيم عليه السلام لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل لما أوقي نار الله تعالى أنجاه منها. فالحاصل أن التوكل سبب، لكن الصوفية بليتهم أنهم يعني ضاقت عقولهم عن الإيمان بالشرع والقدر بعد، أو بعبارة أخرى ضاقت عقولهم عن الإيمان بالقدر مع الأسباب، فظنوا أنه لا يمكن أن يؤمنوا بالقدر إلا إذا عطوا الأسباب، وأنهم إذا أثبتوا الأسباب أنكروا القدر كما عند القدرين. لا، بل واجب أن نؤمن بالجميع ولا تعارض. هذا يبين لك أن عقول أهل السنة فيها من السعة، سعة المدارك، ما ليس عند هؤلاء الذين يدعون التوحيد ويدعون شهود الحقيقة ولا يدعون العلم والمعرفة. فنحن نحن جماعة ولله الحمد منا كما جاءت في ذلك، نؤمن بالقدر والشر، نؤمن بالقدر أسباب كما عندنا بالحديث، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، هذا هو لزوم الشر، هذا هو فعل الأسباب، واستعن بالله هذا هو الإيمان بالقدر. هذا نقول في كل ركعة، أنت الآن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقول يعني يقول كل مسلم في أقل أحوال يعني 17 مرة في كل ركعة من الصلاة المفروضة. أنت لما تقول إياك نعبد هذا فعل أسفل، هذا هو فعل أسفل، هذا هو لزوم الشر. لما تقول إياك نستعين هو الإيمان بالقدر، فهذا مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام. طيب بعدها ننتقل للبيت الثاني، البيت الثاني عشر، أو قبله في تنبيه مهم. أنت الآن لما تنظر إلى موضوع التوكل الله تعالى، تنظر في القرآن تجد أن موضوع التوكل يرتبط في كثير من الآيات بموضوع الأسماء والصفات. يلاحظ الآن مثلا تقرأ وتوكل الحي الذي لا يموت، فنبه ابن القيم رحمه الله إلى قضية أن التوكل والارتباط بالأسماء تعالى وصفاته، بمعنى أن الشخص كلما كان أكثر تحقيقا لأسماء الله يعني أكثر إثباتا كلما كان إيش أعظم توكلا، والعكس كلما ضعف الإيمان بالأسماء والصفات كلما ضعف التوكل. وهذا المعنى البديع، هذا المعنى الجميل المتين نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية كما نقل ابن القيم في المدارج. فقال رحمه الله، قال الشيخ الإسلام لا يصح التوكل من فيلسوف، هنا ولا يصح التوكل من قدري. طيب وجه ذلك، يقول لا يصح التوكل من فيلسوف يقول إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، هنا فما يصح من التوكل الذي يقول إن الله تعالى ليس بكل شيء عليم ولا يعلم الجزئيات ولا التفاصيل وإنما يعلم الكليات، هذا ما يصح من التوكل، ما يمكن يحقق التوكل. الذي يحقق التوكل الذي يوقن الله تعالى بكل شيء عليم. أنت لما توقن أن الله تعالى بكل شيء عليم خلاص تعلق قلبك به سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن وكان كيف يكون. أيضا قال لا يصح التوكل من قدره، الذي يقول الإنسان يخلق على نفسه هذا لا يمكن حقق التوكل، يكون عنده غرور عنده عجب وعنده الخذلان، الغرور والعجب يعني يقترن بالخذلان والحرمان. فإذا كان الشخص يوقن الله تعالى خالق كل شيء وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا الذي يحقق التوكل. يعني فالحاصل أن الشخص كلما زاد معرفة بأسماء الله وفقا لها وتدبرا كلما زاد توكلا. وأخذها بالمثال يعني باب التقريب، يعني مثلا واحد فقير محتاج للمال، ما يمكن يعول على فقير مثله في تحصيل المال، ليس كذلك؟ يعني يعول على صاحب مال. فأنت الآن ولله مثلا لما يعني تعلق قلبك بالله أن الله تعالى هو الغني، خلاص يعني تحقق توكل فعلا، ما تلتفت لزيد العمر ولا تسول على مستوى رفيع ولا على غير رفيع، تعلق قلبك بالله. أنت الآن يعني اعتمدت على الله، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه سبحانه وتعالى قال يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. فالحاصل أن الشخص كلما زاد يعني استحضارا واستصحابا لأسماء الله تعالى وتأملها كلما زاد توكلا واعتمادا عليه سبحانه. البيت الثاني عشر قال رحمه الله عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. البيت يعني يتحدث عن منزلة الإحسان التي هي أعلى مقامات الدين. يقول السعدي رحمه الله في التعليق هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه لغير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته آت بجميع ما يكملها مجتنبا كل منقص لها. وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدريج النفوس للنفوس شأن يعني يقول هي منزلة عالية تحتاج إلى مجاهدة. وفعلا كلام رحمه الله يعني هو لما تقرأ كلامه يعني تنظر حال ضعفنا وجهلنا وظلمنا تجد فعلا أن بيننا وبين هذه المنزلة مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. وكما كان سلفنا الصالح الإمام أحمد رحمه الله يعني لما كان يتحدث, والإمام إمام أهل السنة الصديق الثاني يتحدث عن أخلاق العباد الصالحين يعني ويعني يرى هذا الحال يعني يقول أسأل الله تعالى أن لا يمقتنا وجعل المطيب بهذا المعنى. فكانوا يعني حتى في ذكر أوصاف الصالحين يشعرون بهذا الخوف والحياء والوجل. ونحن ينبغي أن نكون أكثر خوفا, نكون نتحدث عن الصفات السائلة الله تعالى ما معنى حققنا, لكن نحن نذكر أنفسنا ولعل قراءة مثل هذه الرسالة وصفات السائلين الله تعالى تبعث في قلوبنا حبا له. يعني نحب أن نكون منهم, نكون معهم, نحب أن نكون نحب هؤلاء الخوف. يعني لو يعني أثقلتنا سيئاتنا وخذلتنا وقعدتنا معاصينا فنحن نحبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ المرء مع من أحب. فلعل الله تعالى بمنه وكرم فضله يحشرنا معه بمحبتنا له, ليس بما عندنا من الضعف والجهل والظلم. يعني ما لا يخفى والله أقول يعني الإنسان عليه إذا تأمل هذا الأمر عليه أن يراقب الله تعالى. وكما قال سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة, يعني مهما تكلمنا ومهما تحدثنا الله تعالى مطلع على سرائرنا. لكن إذا الإنسان أقبل على ربه واعترف بذنبه فإن الله تعالى جواد شكور سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ولا يزال العبد يعود نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها فيعيش العبد قرير العين. هنا منزلة الإحسان كما هو واضح في حديث جبريل هما منزلتان أو هما درجتان. هنا قال أن تعبد الله وحده كأنك تراه, هذه منزلة تسميها المشاهدة, يعني كان يشاهد الله تعالى, هذه أعلى. في المنزلة التي يعني بعدها أو دونها بالأحرى وهي منزلة المراقبة, فإن لم تكن تراه فإنه يراقب. يعني عم تستصحب أن الله تعالى إيش يراقبك ومنطلع عليك. أما الأولى لا أعلى, أنك أنت كأنك تشاهد الله تعالى كأنك تراه. يقول ابن رجب رحمه الله في الحديث عن هذه المنزلة الإحسان قال استحضار قربه سبحانه, وذلك يوجب الخشية والتعظيم ويوجب النصح في العبادة, نصح العبادة من جهة تكميلها وتحسينها. قال ويوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإكمالها. قال وله مقامان, الأول إخلاص أن يعمل العبد الاستحضار مشاهدة الله هي منزلة المشاهدة. الثاني قال المشاهدة أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه, عفوا الأولى الإخلاص لها. قال أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله هي, عفوا هذه منزلة إيش؟ المشاهدة ولا المراقبة؟ ها؟ يقول لاحظ الإخلاص أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه, منزلة إيش؟ منزلة المراقبة اللي هي الثانية. الثاني قال المشاهدة أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه. هذه منزلة إيش؟ المشاهدة, وهي أعلى من منزلة المراقبة وما سماه بالإخلاص. يقول القيم رحمه الله في المدارج الإحسان هو لب الإيمان وروحه وكماله, والإحسان هو أعلى درجات الدين كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. طيب ننتقل للبيت 13-14. نعم تفضل أخي. نصف الطريقة في رضا مكتومه بالعلم والإرشاد والإحسان, صاحب الخلائق بالجسوم وإننا أرواحهم في منزل فوقاني. طيب هنا يقول السعدي رحمه الله بعد هذه الأبيات يعلق يقول هذا حالهم مع الخلق, يعني يقول هذا حال السائرين إلى الله, هذا حالهم مع الناس. يقول أكمل حال وأجلهم, فأبدوا لهم غاية النصح, وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير, وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر, فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن, واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور من أمر من معروف عن المنكر, وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم وإغاثة ملهوفهم وتعليم جاهلهم وردع ظالمهم ونصر مظلومهم واحتمال أذاهم وكف أذى أنفسهم عنهم. ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم, وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب سبحانه. وتطلب من قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره لحبه وتدل عليه. الإذلال هو يعني هو الثقة في المحبة لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتاز عبادته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لا حول ولا قوة، كلمة استعانة. إذن هنا أولا ذكر أنهم يعني في غاية النصح للخلق، نصح الخليقة في رضا محبوبه بالعلم والإرشاد والإحسان. فلا شك أن هذا هو صفة السائلين، ولهذا أفضل السائلين اللهم أهل السنة، وأهل السنة وصلوا بهذا الوصف أنهم يعلمون الحق ويرحمون الخلق. وقدوتنا عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا أمر. النصيحة كما يعني يتبادل الذهن هي نعم لما تنصح للمسلمين أئمتهم وعامتهم هذا فعل ضخم، لكن لما تنظر إليه هو في الحقيقة عمل قلبي. ولذلك تجد العلماء لما يتكلمون عن النصيحة، لما تنظر الكلام بالرجل في شرح هذا الحديث، حديث الدين نصيحة في جامع أم الحكم، تجد أنهم يفسرون النصيحة بالإرادة. لاحظ مثلا الخطابي رحمه الله يقول النصيحة هي كلمة جامعة، إرادة الخير المنصوح، إرادة، فهي عمل قلبي بالأصل، إرادة الخير للمنصوح. بعض المتقدمين قالوا النصيحة عناية القلب، لاحظ كلها ايش يتعلق بالقلب، إرادة، عناية. قال النصيحة عناية القلب للمنصوح له من كان أي كان، فهو يعني ينصح لله وينصح لكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامته. فهذا هو ديدن السائلين الله. ولهذا عندك في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ذكر منها أعمال قلبية: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور. هنا لم يقول إخلاص، نعم، فمعنى لا يغل عليه يعني لا يبقى معه غل، فالغل مرض قلبي. هذا المرض ما الذي يزيله؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالشخص كلما كان أكثر إخلاصه كلما كان أكثر طهارة. وأيضا كذلك المناصح، كل سنة يكون ناصحا لا يكون غاشا لولاة الأمور، لا يداهن. هذه النصيحة تطهر القلب، فالناصحون هم يعني هم المشفقون، هم الذين يريدون الخير للبلد، ما هو أصحاب التملق والنفاق والتزلف. هؤلاء هم غشوا أنفسهم وغشوا غيرهم، والله المستعان. أيضا يعني مما ينبغي أن يذكر هنا لما قال أحب لهم ما أحب لأنفسهم، هنا يعني مما ذكره الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث في الفتح، قال حديث قوله عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول إنما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والغش، وذلك واجب. بعض الناس يعني يستشكي الحديث كيف يحب لأخيه ما يحب نفسه، ويقول يعني الشخص يعني يحب لأخيه ما يحب نفسه إذا سلم من إيش؟ من هذه الأدواء: الحسد، الغل، الغش. يعني وترك هذه الأدواء واجب، فهذه من المحرمات القلبية. يعني هذه المحرمات القلبية التي تركها واجب ومتعين. أيضا من الأشياء التي قررها العلم في هذا، وهي مسألة مهمة، نبه على عبد القادر الجيلاني رحمه الله وقرر ابن القيم في المدارج، قاعدة هي قاعدة في السلوك، قاعدة في تعاملك سواء مع ربك سبحانه وتعالى أو مع الخلق. يقول عبد القادر رحمه الله يقول: كن مع الحق بلا خلق. يعني كن مع الحق، يعني اتبع مرضات الله، اعبد الله تعالى، لكن لا تلتفت لمخلوقك، لا ترائي، تجنب الرياء، تجنب الشرك دقيق وجل، تجنب العجب ونحو ذلك. كن مع الحق بلا خلق، تخاف الله تعالى، لا تخشى الناس، والله رسول الحق ويرضوه. نعم. قال: ومع الخلق بلا نفس. لما تتعامل مع الخلق، مع الناس بلا نفس، ايش معنى بلا نفس؟ يعني بلا هوى، تكون ناصحا مشفقا. هكذا قال عبد القادر الجيلاني رحمه الله عليه: قم على الحق اللي هو الله سبحانه وتعالى بلا خلق، ومع الخلق بلا إيش؟ بلا نفس. أيضا يعني كون النصح والخلق وعلموا وأرشدوا وأطعموا إلى آخر كما ذكر الشيخ سعيد رحمه الله، هذا ليس سهلا. يعني كون مجامعه بين حق الله وحق إيش المخلوقين. عندك مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتق الله إذا وكنت وأتبع سيد حسن هو خالق الناس، هذا ما هو سهل أخوان واحد يجمع بين حق الله وحق الناس. بعض الناس تجده يعني عنده عبادة لكن عنده انقباض من الناس ولا يحسن إليهم، أو العكس بعض الناس يحسن للناس لكن إيش مقصر بحق الله. فأن يجمع بين مرة هذا عزيز. وهذا ما نبه عليه ابن رجب في جامع العلوم وقال في حديث خالق الناس، قال وهذا من خصال التقوى اللي هو المخالقة والنصح، لا تتم التقوى إلا به. قال وإنما أفرده يعني عليه الصلاة والسلام بالذكر للحاجة إلى بيانه. يعني والخلق الحسن أو النصيحة هي من ضمن التقوى. قال فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله إهمال حقوق العباد الكلية أو التقصير بها. يعني تجد بعض الناس متعبد متدين لكن مقصر بحق أهله وولده كما هو واقع وكما هو مشاهد. إلى أن قال والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا. الجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين، كذا قال رحمه الله في جامع العلوم والحكم. بعدها قال هنا في نرجع كلام السيد يعني هنا لما قال فيجتهد عبادته نعم فتجتهد عبادته وتحسن الى مخلوقاته فهؤلاء هم الناس بل هم العقلاء الاكياس. نعم هذا هو العاقل، يعني العاقل هو الذي ينتفع بعقله يعني فيقوم بحق الله وحكم حق الخلق. نعم فلهذا تجد العلماء يقول الكفار ما لهم عقول، لان الله تعالى قال عن اهل النار اعاذنا الله من نار اهلها لو كنا نسمع ونعقل. فالمراد بالعقل هنا العقل الذي يهتدى به، مو العقل يعني يفهم يعني العقل الذي يحصل به الاهتداء. اما واحد عنده قدرات عقليه وعنده ذكاء ثم نعوذ بالله اختار الكفر، هذا ما انتفع بعقله. ولهذا قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعي. قال هم العقلاء الاكياس الكيس الفطن الذي يعرف ما ينفعه فيفعله ويعرف ما يضره فيجتنبه. ولهذا قال ابراهيم الحربي رحمه الله عن بعض العباد الاوائل ابي بشر الحارث الحافي قال كان أعقل الناس، كان أعقل الناس. قال وكان في وكان يقول كل تحت شعرة من عقل، ولو قسم عقله على أهل بغداد لكانوا أعقل الناس. فهذا هؤلاء هم العقلاء، يعني هذا هو العاقل الذي ينتفع بعقله ويهتدي، العقل الموفق المستنير بنور الوحي. والله المستعان. طيب تفضل. صاحب الخلائق بالنسور وإنما أرواحهم في منزل فوق آمين. ألا بالله دامت الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الجمال من نقصان. نعم ألا بالله ابن هنا الباء ايش تكون؟ يعني باء القسم. ألا بالله نعم كيف بدون ألا بالله دعوة. هو عندنا مكتوب ألا علامة يعني نوع التنبيه. ألا بالله يبدو هنا أنت قرأت دعوته، لكن يبدو أن ألا بالله دعوت الخلائق. دعوت ايش معنى دعوت؟ يلترك يعني يصف هؤلاء بانهم ايش يعني مبتعدين عن الشواغل، مبتعدين عن ايش الشواغل والصوائف. الا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها. يعني اتفضل اكمل البيت الذي يليه. عزف القلوب عن الشواغل كلها قد خره ما يسوى الرحمن. طيب هنا في البيت السابق لما قال صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان، يعني هنا يقول هم يصاحبون الخلق نعم بأجسام لكن قلوبهم متعلقة إيش بالله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. نعم، هذه القلوب الحية التي يقول عنها ابن القيم في بعض تقريراته، يقول القلوب جوالة تجول، فقلوب تجول حول العرش، نعم، قلوب تجول حول الحش، وبينهما ما بينهما. فالحاصل أنه ينصحب الناس بأجسامهم لكن أرواحهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى. الله المستعان. هنا في هذا البيت الذي يعني أشكل، هنا قال ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصاني. يقول الشيخ رحمه الله في توضيح هذا البيت، يقول هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه، ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنقصات، فإن حفظ العمل أعظم من العمل. وكلما زاد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. فهو يعني عفوا السائل رحمه الله يتحدث عن السائلين تعالى أنهم يبتعدون عن إيش؟ عن المنغصات والمنغصات العمل، وعن التي يعني تؤدي إلى تلف العمل، ويحصون على حفظ العمل عن كل آفة وعن كل ما يعني يعكر هذا العمل أو ينقصه أو يبطله. ثم قال ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، يعني أن يحسن في العمل. قال وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعية على الله، يعني مما يعني يحقق تمام الرعاية. هو يقول مراعاته في العمل مشهد الإحسان، يعني أن يحسن في عمله، أن يؤدي الصلاة كما جاءت به السنة، أن يحقق الخشوع مثل ما قال عندكم بحضور قلب مثلا وجمعية على الله، يعني يكون القلب مجتمعا على الله، ما يكون القلب متشعب كما تجد حالنا نحب الصلاة، القلب يعني صار يعني شعبة تفكر في البناء، وشعبة تفكر في السيارة والأولاد غيرها، فيصبح القلب يعني ممزعا. فلا بد أن نلم شعث هذا القلب، يكون مجتمعا على الله تعالى، يكون الشخص بقلبه وقالبه يعني مجتمعا على الله سبحانه وتعالى. قال بعدها وكذلك مراعاة منة الله على العبد، يعني عليه أن يراعي هذا، أن الله تعالى له المنة وله الفضل، تكون صليت ولا صمت ولا صدقت، هذا الفضل من الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا يتغمد الله تعالى برحمة منه وفضل. كما عرف دعاء الإيمان إذا دخل الجنة وهم المجاهدون والصديقون ونحوهم يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال هذا الأمر الثاني. قال وكذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤت أنك لم تؤتي يعني لم تعطي ولم تقم بالعبادة بحقها ولا قمت بجميع ما تستحق. نعم، كونك تستصحب أنك مقصر في عبادتك في صلاتك في طلبك العلم في احتسابك، هذا يعني ينبغي مراعاته. الرابع قال مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب اللي هو تشريك النفس، أو رياء تشريك الخلق، أو تكبر بها، أو عدم القيام عليه. يراعي الخوف، ربما الصلاة التي أنت عبتها قد ترد فيخاف. وأيضا يراعي الرجاء أن الله تعالى يعني يقبل عمله ويعني يثيب على ذلك. فهذه الأمور تعين على حفظ العمل، تعين على حفظ العمل من الآفات وتحفظه من الشرور والآفات. طيب، يعني مما يعني يمكن أن يقال في هذا المقام بعض تقريرات ابن القيم التي تفيد في هذا المقام، يقول رحمه الله الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. كل إنسان يكون عنده اعتداد بطاعة، هذه رعونة وحمق. يقول أرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا بعد الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله تعالى. يعني يقول أصحاب العزائم أصحاب المنازل العبادة تجد إذا أدى عبادة استشعر إيش؟ تقصير. وهذه السنة. لاحظ أننا الآن صلي ثم نستغفر. الذين يقومون الليل تجدهم إيش يختمون ذلك إيش بالاستغفار رب الأسحار هم يستغفرون. فهذا يعني يتكرر كما ذكر جل الزام رحمه الله يعني كثيرا ما يقترن أن عقب العمل إيش الاستغفار. هذا يرد في إيش في آيات كثيرة. يعني مثلا لما أدى الرسالة وبلغ نزلت هذه السورة والتي جاء فيها فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالحاصل أن الشخص يعني أهل العزاء والبصار كلما زادوا في الطاعات كلما زادوا إيش استغفارا واستشعروا إيش تقصيرهم وتفريطهم. طيب قال وكلما شهدت حقيقة الربوبية يعني ربوبية الله تعالى والعبودية وعرفت الله والنفس تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح الملك الحق وإنما يقبله بكرمه. يعني يقول أنت لما تنظر إلى أسماء الله تعالى وصفاته وما له من الكمال والجلال والجمال وتنظر إلى حالك وضعفك وعجزك وجهلك وظلمك تعلم أن هذه البضاعة وهذه الطاعة التي فعلتها بما فيها من الدخن وفيها من التقصير هي لا تصلح إن كانت من باب المعوضة لا تصلح الملك الحق سبحانه. لكن الله تعالى بجوده وكرمه يقبله سبحانه وتعالى. أيضا مما يعني يقر في هذا المقام أن الإنسان لا يعتمد ولا يعتد بحوله وإنما ينظر إلى منة الله ما ذكره ابن القيم في يعني مشهد التوفيق يعني توفيق الرب سبحانه وتعالى للعبد وهو أن ذلك المشهد هو أن لا يكلك إلى ماذا إلى عملك. يعني مهما عملت من عمل لا تعول عليه ولا تجد أهل العلم والعباد الكبار والربانيون من العلم لا يعني انظر للصحابة رضي الله عنهم يعني عمر يقول وددت أني خرج من الدنيا لا لي ولا علي. عمر لهم الفضائل والمحاسن ما لا يحصى وكذا. فالحاصل أن هذا هو التوفيق يعني ويقابله إيش الخذلان. فالتوفيق أن لا يكيلك إلى إيش إلى نفسك. الخذلان هو هذا ينعم أن يخلي بينك وبين نفسك. يعني إذا أعرض الله تعالى عن العبد ووكله نفسه فيكل إلى عجز وضعف وعورة. الله المستعان. طيب تفضل. عزت القلوب عن الشوامل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركات وظهورهم معزوم لله دار الخلق والشيطان نعم الرفيق لطالب السجود التي تفضي الى الخيرات والاحسان. طيب بهذه الابيات ختم بها الاعلام السعدي هذه المنظومه. قال عندك هنا عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. يقول رحمه الله اي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه. يعني صار القلب فارغا الا ايش الا مما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال هذا هو حقيقة الزهد. قال ولا يكفي هذا التفريغ ما يكفي هذا الترك حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة. يعني الأفكار النافعة الأفكار باعتبار الإنسان حارث همام والعزوم التي يعقبها العمل والفعل. قال فتكون أفكار عبد في كل ما يقرب للرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر الله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان أو تفكر في القبر وأحواله أو يوم القيامة وأهواله أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها. فأفكارهم حائمة حول هذا. يعني إن فكر هم يفكروا في الأمور هذه فكروا في تدبر القرآن في فقه دين الله في عذاب القبر في اليوم الآخر أحوال القيامة أحوالها. قال حائمة حول هذه الأمور متنزهة عن دنيات الأمور والتفكر بما لا يجزي على صاحبه إلا الهم والأوبال وتضيع الوقت وتشتيت البال غير نافع للعبد في الحال والمال. نعم كيف؟ يعني فيه يتفكر هذا من التفكير المحمود الله المذموم. فيش؟ أقرب الاستفهام إيه هو التفكر في مصالح الدنيا التي إيش تنفعه في أخرى صح لا؟ نعم. أما مصالح الدنيا وهي محضة لا تنفع في الآخرة ولا شك أن الدنيا هي أقول الدنيا هي مزرعة الآخرة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليه حقا ولأهلك عليك حقا فأعطك الذي حق حقه. نعم. لكن غلب على الناس الإغراق في مصالح الدنيا التي إيش يعني يحصل فيها غفلة عن الآخرة كما مر بنا في الآية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. طيب هذا ما يتعلق بهذا البيت. من التعليقات التي تذكر هنا يقول ابن القيم في طريق الجمرتين: صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته. يعني كل سنة يتأهب يتفكر. يعني واحد لو قيل له ترى كنت بتقابل ملك ولا وزير تجده يتأهب ويستعد. فالكل من نسأل الله تعالى: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان. فالتأهب للقاء الله يقول هذا من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته. التأهب التفكر الاستعداد هذا أمر. الأمر الآخر الذي يذكر في هذا المقام من جهة الزهد لما قال وهذا هو حقيقة الزهد. الكلام عن الزهد شيخ الإسلام تكلم عنه بكلام طويل الذي همنا بما يعني فيما يتعلق بهذه المنظومة. شيخ الإسلام قال الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع. يعني يكون عنده عزوف كما عبر يعزف عن ما لا ينفع، ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. قالوا هو فضول المباح، الفضول المباح، فضول لا لا لا لا لا الأكل الشرب الراحة إلى آخره، الخلطة، فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. هذا هو إيش الزهد. فالزهد يعني يقابله الرغبة فيزهد في هذا الأمر، يترك الرغبة فيما لا ينفعه في الدار الآخرة. لكن ذكر الشيخ رحمه الله ملحظ مهم أنه قد يقع اشتباه يعني في الزهد بالعجز والكسل. وبعض الناس يعني يكون عنده كسل ويسمي كسل أو إيش زهدا، أو عنده عجز ويسمي هذا العجز إيش زهدا. فالزهد والورع نعم هما فيهما ترك، لكن أيضا هذا الترك لا ينفك عن عمل. والشيخ الإسلام لما تكلم عن الورع الذي هو ترك نبه على مسألة مهمة سبقا جاءت الإشارة إليها، أن النفوس خلقت لتعمل لا لتترك. وأن بعض الناس يستغرق في السلوب، السلوب اللي هو النفي، كما استغرقوا في السلوب في الصفات، لا استغرقوا في السلوب في الأعمال والسلوك، يغلب عليهم التروك الترك. وهذا خلاف ما جاءت به السنة، خلاف ما أيضا ما فطر عليه الإنسان. الإنسان فطر على أنه يعمل، أصدق الأسماء حارث همام، فكل إنسان حارث يعمل، لا لا لا لا, لا يترك، الأصل فيه أنه يعمل. والترك ليس مقصودا ايش لذات، مقصود لغيره. فهنا يعني لما ناتي مثلا الورع يعني كما نبه شيخ الاسلام، تجد بعض عن البعض يتورع مثلا من درهم من فيه شبهه او نحو ذلك، يتورع عن هذه المشتبهات بالترك. لكن هناك ورع اكد من ذلك، وهو فيما يتعلق ب ما هو بالتروك، يتعلق بالافعال، يتعلق بالمأمور. وهو بماذا؟ مثلا يعني الآن أن اشتبه عليك مسألة، هذا الرحم هل هو يجب عليك أن تصله ولا ما يجب من الحدود الشرعية؟ هذا المنكر هل يجب عليك تغييره يصار فرض العين عليك أم لا؟ فهنا مقام الورع هو ماذا؟ إيش؟ أنك تغير هذا المنكر ولا ما تغيره؟ الآن والله صار في تردد، هل هذا المنكر يجب عليك تغييره ولا ما يجب؟ فمقتضى ورع أنك ماذا تغير. فالورع ليس تروك، لكن هي الإشكالية فقط لحظة، الإشكالية أيها الكرام أنه أحيانا التصوف أثر على بعض التقريرات باعتبار الصوفية غلب عليهم السلف. ولهذا لما تأتي التزكية، تزكية النفوس قد أفلح من زكاها، تجد أنهم يجعلون التزكية تطهير فقط. نعم هي تطهير، لكن ما هي تطهير فقط، هي تطهير ونماء. صح لا، الزكاة تطهير ونماء، تطهير من المعاصي ونماء بالمأمورات بفعل المحبوبات. فلا بد من الأمرين، لا بد من الترك ولا بد من الفعل. نفس الكلام هنا أيضا. فالحاصل أنه لا بد من العمل ولا يقتصر على إيش الترك، بل كما مر بنا أن الشخص يعني إذا فعل السنة ترك البدعة، وإذا فعل المأمور ترك المحظور. وهو الآن الواحد منا لا يقع في يعني لا يقع في المحظور إلا يسبب تقصيره في المأمور، وإلا لو فعل المأمور كما يجب لما وقع في المحظور. عفوا تفضل يا أخي. المقصود المعنى نعم، كما في حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهنا الآن تغيير هذا المنكر مثلا باللسان أو مثلا باليد اللي يتعين عليه ولا ما تعين، يعني عن مقتضى الورع إيش؟ يعني أن يبادر إلى تغييره، بتغيير باليد أو باللسان حسب إيش؟ حسب الاستطاعة والقدرة. أيضا هنا لما قال فروا قلوبهم عن جنب ما يشغل، من العبارات في هذا يقول بعض يقول هو قطع الآلات التي تصير كلاليب على الصراط تمنعه من العبور. لاحظ التعبير جميل، الآن الصراط على متن جانب عظم منها فيه كلاليب، أليس كذلك؟ كلاليب جمع كلوب، تخطف الناس بأعماله. فأيضا الشخص لسانه وتعالى هناك كلاليب، قواقع شواغل عوالم، هو عليه أن يسير إلى في الطريق إلى تعالى ولا يلتفت إيش إلى تلك العوارض. هنا هذه العوارض التي تعرض للشخص إذا كان عرضك أنت الآن ماشي على الجادة، فصار هذا العارض أمامك، فإذا لابد إيش؟ لابد من المدافعة. واضح الآن؟ عرض لك الرياء لابد من المدافعة، عرض لك العجب لابد من المدافعة، لكن هو الآن عرض لك في الطريق ولا ما عرض لك؟ عرض لك، لكن مو يعني أنت الآن سائر على الطريق تروح تدولك عوارض من هنا هناك تقول بروح يعني أبذهب إلى مدافعتها، لا، تصير كما قال ابن القيم الشيخ الإسلام، يقول تصير مثل الشخص الذي إيش مسافر في الطريق، نعم، أن عرضت عقرب وثعبان في الطريق تخلصت منها وقتلتها، لكن ليس من العقل وليس من الشرع وليس من الفطرة أنك إيش تلتفت من شبهة وتبحث في كل مكان عن إيش عن العقارب إيش وعن الثعابين حتى تقتلها. فأنت لا لا لا لا لا لا لن تحقق إيش هذا السير. طيب نقف ثم Yeah. الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه العلامة السعدي يقول هنا، يقول حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. لاحظ هنا قال حركاتهم، فرق بين الحركة والهم، جاء العطف هكذا بالواو. فهنا يعني هذا التعبير الدقيق منه إشارة للحديث الذي سبق ذكرنا مرارا بقول عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمة. فهنا حارث هي الحركة، يعني فكل شخص له حركة، هكذا الإنسان لا بد أن يتحرك، لا بد أن يعمل، حارث كل الناس يقل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فقد يعمل صالحا وقد يعمل سيئا. وأيضا لما قال همومهم، كل إنسان همام، ما من إنسان إلا وهو همام. مش معنى همام؟ يعني له هم، له تفكير، صح؟ يعني كل إنسان مفكر، مو بمفكر بالمعنى الاصطلاحي، كل إنسان يفكر، صح ولا لا؟ فهذا جانب مهم، وهذا يؤكد ما أشار له الشيخ رحمه الله في تعليقه لما قال ولكن في هذا التفريق حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة. فهذا اللي يعبر عنه ابن القيم بحراسة الخواطر، يعني كثير من الآن الشرور تبدأ من الأفكار، خواطر تعرض، خواطر شيطانية، مجرد خاطر عارض، ثم بعدها يستمر فيه ولا يصبح خاطرا، يصبح هما ثم يصبح عزما ثم يكون فعلا، وربما يعني صار ديدنه على هذا الفعل المحرم، وربما صار داعية للحرام. فهذا يؤكد ما كان يقوله ابن القيم وغيره من العلماء، حراسة الخواطر. يعني كيف تحرص؟ هذا ما قال أنك إيش تعمل خواطرك وتفكيرك بما ينفع، بالشيء الذي ينفعك. فالشخص لا بد أن يفكر، يعني إن لم يفكر فيما ينفعه فكر فيما يضره، إن لم يفكر فيما يضر الرحمن فكر فيما يسخط الرحمن ويرضى الشيطان. فهذا ملحظ ينبغي أن تنفعل، خاصة في الزمن الذي كثر فيه الانفتاح وأصاب ما أصاب بعض الناس الناشئة من يعني شيء من يعني أثار الزندقة والإنحاد كما نسمع وكما تسمعون. فلا بد من هذا الانتباه، أنه أن الشخص لا بد أن يفكر. هنا نقول هنا كلمة ما دام نخاطب إخوة شباب نصر علينا لنا ولهم الثبات، يعني قضية إخواننا الشبهات والخواطر التي ترد ينبغي أيضا التوسط تجاهها. فبعض الناس من حين يأتي خاطر شيطاني يعرض له من الخواطر الشيطانية التي يعني يكرهها أهل الإيمان، تجده يعني يسيء ظن بإيمانه ويتهم نفسه بالكفر، هذا إفراط. هناك تفريط، وهو أن بعض الناس عندما تأتي هذه الخواطر الشيطانية تجد ماذا؟ تجد أنه إيش يعني ينجرف ويستمر ويستطرد، وربما يعني أوقع نفسه في يعني في نوع من الإلحاد والزندقة. فينبغي أن نتنبه أن الخواطر هذه تعرض، وهي عرضت لمن هو لخير الناس بعد علوم الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه بعض الصحابة كما تعرفون في الحديث، وقالوا يعني أن أحدهم يأتي أحدهم ما لو خر من السماء خير من أن يتحدث به، يجدون في أنفسهم شيئا من تلك الخواطر. قال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه، وجدتم هذا نعم ذاك محض الإيمان، أو قال ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فقال صلى الله عليه وسلم يعني كونكم تكرهون هذه الوساوس ويعني تبغضونها هذا دليل على إيمان معها، فالشيطان لم يظهر منكم إلا بهالوسواس الذي لا يضر في إيمانه، ولذلك قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني أو مجرد وسواس خاطر، والله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذا ملحظ ينبغي تنبه. أما كل إنسان يسترسل في الوساوس ثم ينتقل من وسواس إلى شك وإلى هم ثم ينطق بالكفر، هذا أوقع نفسه في هذا يعني بما كسبت يده. فالحاصل أنه ينبغي حراسة الخواطر، حراستها وضبطها وشغل الإنسان خواطره بما ينفع. نعم، فهذا يعني مطلوب أنك تتفكر في آلاء الله، نتدبر القرآن، نتذكر الآخرة، نتذكر القبر وأهواله وأحواله. أيضا جانب مهم في كلمة المؤلف يعني نستفيدها من لما قال وهموم ومعزوم. هنا في مسألة الهم والعزم العلماء لهم كلام طويل في هذا، لكن الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا نقله الإمام أحمد بن حنبل أن الكلام في قضية هل الشخص يؤاخذ بالهم، يعني إذا هم بالمعصية أم لا يؤاخذ بها، والنصوص التي وردت في هذا وذاك. الخلاصة التي توصل لها شيخ الإسلام وفيها جمع بين النصوص وأيضا هي قال هذا مذهب الإمام أحمد، أن الهم إن كان هم خاطئ، هم خاطئ وعارض، هذا لا يعني لا يحاسب عليه العبد، لا يحاسب عليه العبد. وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد أن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا الهم الخاطر إيش يعني لا يؤثر ولا يعني يكون إثما ولا يوجب عقابا. الهم الذي يكون يوجب الجزاء والعقاب هو الهم الذي فيه عزم وفيه إصرار، فكل إنسان يكون عنده هم على المعصية وقد عزم على ذلك، فهذا الذي هو هم وعزم يكون يعني سيئة وإن لم يفعل السيئة. وعلى هذا يأتي قول الله تعالى في قصة يوسف لما قال تعالى ولقد همت به وهم بها، همت به هذا هم امرأة العزيز، هم امرأة العزيز هم إصرار وعزم وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فهذا جرم وذنب تؤخذ به. أما هم يوسف عليه السلام فلم يكن ذنبا وإنما هو مجرد خاطر عرض له، ولو كان ذنبا لا أمر بالتوبة، فما يذكر ذنب لذنبه إلا ويذكر له إيش توبة. فهذا ما حرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا يأتي حديث أن سلم لما قال التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال ذاك القاتل والمقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا الحديث كان نعم يعني قد يعني عزل وأقدم على قتل صاحبه لكنه بادره من فقتله قبل أن يقتله. فالحاصل هو الفرق بين هم الخاطر وهم العزم. طيب تين من هذه المسألة، قال حركات وهموم وعزم لله لا للخلق والشيطان. نعم هم أخلصوا في همهم ومرادهم فهو لله سبحانه وتعالى. وعرفنا يعني في وقت العصر كيف أن شرك من الشرك الذي يعني يناقض التوحيد ويخرج منه شرك النية، شرك النية والإرادة والقصد. في قوله رحمه الله في البيت الأخير نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي الخيرات والإحسان. نقرأ كلام السيد رحمه الله في آخر هذه المنظومة وبها نختم، قال فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم. نعم وهؤلاء هم الذين أمر الله أن نسأله يهدينا طريقهم إذا نعم عليهم بصدق إيمانه وتحقيقه. نعم هؤلاء هم الذين يقتدى بهم، وإن عجزنا على الاقتداء فأن نحبهم، المرء ما من أحب هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. لاحظ السعدي رحمه الله هذا العالم، الشخص كلما زاد علما كلما زاد افتقارا إلى الله وزاد اعترافا بتقصيره وتفريطه. السعدي رحمه الله ختم هذه المنظومة بقوله فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحسن أولئك رفيقا. هذا ملحظ مهم أيها الأخوة الكرام، أن أهل العلم أن الربانيين من العلم هم أعظم الناس حرصا على سؤال الله الهداية. ولما يأتي هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم فاتحة التي هذا الدعاء كما قال شيخ الإسلام أعظم الدعاء ويعني أشمله وأكده، فعلا الشخص محتاج هداية في كل لحظة في كل لحظة هنا. فالشخص محتاج لحظة في كل لحظة، كم من العلم الذي نجحه، فالإنسان يصعد على الهداية إيش للعلم، يسأل الله تعالى الهداية للعمل. كم من العلم حين الذي نعلمه ولا نعمل به، وربما لو عملنا به اليوم ما عملنا به في الغد. فالحاصل أن العبد محتاج الهداية في كل لحظة من لحظات حياته، وهذا يجب إيش التعلق بالله والثقة بالله وسؤال الهداية. اهدنا الصراط المستقيم كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. والهداية هنا فيها لابد فيها من الافتقار الى الله تعالى. نعم ولهذا الشيخ الإسلام يقول كلمة جميلة في الدار، يقول قد تجد أذكى الناس، تجد شخص من أذكى الناس وقد أعماه الله تعالى عما هو ظاهر، ذكي من أذكياء العالم. فتجد رجل يعني من أبلد الناس، وقد هداه الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ظن الآن الذين ظلوا الآن هم يعني قدرات العقلية محدودة ولا أنهم أغبياء؟ يعني بعضهم هم يعني يذكرون مثلا لما ذكروا مثلا الفلاسفة الذي انتسب الإسلام، ابن سينا، الفارابي، هذا من أذكياء العالم، أذكياء العالم. لكن لما تجي إليهم في الدين في فيما يتعلق بالله في اليوم الآخر تجد ضلال، ضلال مبين، نسأل الله العافية، ركام من الضلال والزندقة والإلحاد. هذا يوجب دائما أن الشخص يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويسأل الله تعالى الهداية، ويعلم أن الأصل فيه والأصل فينا جميعا الجهل والظلم. وهذا الجهل والظلم لا يمكن أن يدفع إلا باللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه. بعد قال رحمه الله هذه الدعوات التي فيها افتقار وابتهال، وهذا يبين لك كما كان سلفنا يقولون أن هذا هو أقرب طريق الدعاء وبالذات الافتقار إلى الله، مثل ما قال مطرف بن عبد الله، نعم الدعاء هو جماع الخير، نعم الدعاء هو جماع الخير، فالدعاء هو جماع الخير. وكما قال سهل رحمه الله تعالى التستوري قال أقرب طريق إلى الله والافتقار إلى الله، نعم. وكما قال مطرف يقول نظرت فإذا أبواب الخير كثير، الصلاة خير، الزكاة، لكن هذا الخير الذي هو عند الله لا يمكن أن تناله إلا بالدعاء، نعم. فالخير هو جماع، فالدعاء هو جماع الخير. لاحظ هنا الافتقار لما يقول العلامة السعدي ويختم يقول والله يقول نعم وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، وأن يجعله يعني هذا العمل خالصا لوجه الكريم وسبب للفوز عنده في جنات النعيم. ثم قال والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. رحم الله العلامة السعدي فرحمه الله، ونسأل الله تعالى أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يحشرنا معهم بمنه وكرمه وفضله، فهو الجواد الكريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله الجميع حسن الإنصات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مما يبتغى به وجه الله، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يتقبله منا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يغفر لنا ويغفر لكم.